جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما هو الأفضل في السفر عندما يريد إنسان أن يقصر؟ هل يقصر كل صلاة في وقتها أم الجمع أفضل؟ الأفضل هو أن تعمل الأيسر لك، الأيسر في حقك تعمله. فإذا كنت ستقيم من صلاة الظهر حتى يجب وقت صلاة العصر، ففي هذه الحالة القصر مع عدم الجمع أفضل. إنما يشرع الجمع إذا كنت جاد بالسير مستمر، تقول: أنا أريد أن أصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا، وأتناول الغداء ثم أواصل سفري، ما أنتظر العصر في هذا المكان. فنقول: في حقك الآن القصر والجمع. أما إذا كنت أقمت في مكان تقول: نرتاح، نتغدى ونصلي الظهر، ثم إذا بردت الشمس بعد صلاة العصر واصلنا، إذا نقول في هذه الحالة جاز لك القصر دون الجمع. نعم. يقول: هل يجوز الجمع في السفر أن يقدم الظهرين في وقت الظهر والعشاءين في وقت المغرب تقديما لا تأخيرا؟ كيف يقدم صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر العشاء والمغرب جمع تقديم؟ إذا كان يعني يريد أن يجمع، نعم، إذا كان يريد أن يجمع فإنه يجوز لك التقديم والتأخير على حسب الأيسر لك، يجوز. ولكن قلنا أن الأفضل إذا كنت ستقيم الظهر إلى العصر في مكان واحد، فالأفضل في هذه الحالة أن تقصر وتجمع سواء في وقت الأولى أو في وقت الثاني، اعمل الأيسر لك. أما إذا كنت عازم على أنك مثلا تصلي الظهر وتأكل الغداء ثم تسافر قبل وجوب صلاة العصر، فنقول: إذن تجمع وتقصر في مكانك حتى إذا وجبت صلاة العصر وأنت ماشي فلا يلزمك شيء، والحمد لله. يقول السائل أنه مريض بالسكر ويستخدم حبوب فيتامين، يقول: هل تؤثر على الصيام؟ كل شيء يتناوله الإنسان وينفذ إلى جسمه فإنه يفسد الصوم. يقول السائل: هل المضاعفة في الصلاة في المسجد النبوي لكل صلاة أم لكل ركعة؟ وهل هي في الفرض والنفل؟ المضاعفة ما دمت في المسجد فهي إن شاء الله حاصلة. النبي عليه الصلاة والسلام أطلق الحديث ولم يقل فرضا أو نفلا، فلعله إن شاء الله عام للفرائض والنوافل، سواء صليتها مع الجماعة أو فاتتك الجماعة فإن صلاتك إن شاء الله ستضاعف. يقول: هل الركعة بألف ركعة أم الصلاة؟ الصلاة هي الركعة جزء من الصلاة، وهل أنت تريد أن تصلي ركعة بدون ركعة ثانية؟ على كل حال ما تتم صلاتك حتى تؤديها كاملة، لا تقول إذا صليت ركعتين من الظهر ما دام أنها ستضاعف يكفي أن أصلي ركعتين ويضاعفها الله تكفين، لا، نقول تأتي بالصلاة كاملة وتضاعف لك بالثواب عند الله عز وجل. يقول السائل: هل يجوز السعي بين الصفا والمروة أكثر من 7 أشواط؟ كيف؟ هل يجوز السعي بين الصفا والمروة أكثر من 7 أشواط؟ لا، ليس من السنة أن تسعى أكثر من السعي المفروض عليك الركن، إنما الأفضل في الطواف، هو الذي يشرع لك ما دمت في مكة أن تطوف وتكثر من الطواف، وكلما أطفت 7 أشواط تصلي ركعتين. أما السعي فلا فضل له بأن تكرره بدون موجب. أما إذا كنت أتيت لصلاة الظهر وأنت تريد أن تصليها ثم ترقد، فعليك أن تتم وتصليها في وقتها وتنوي القيام للصلاة الأخرى في وقتها. اللهم إذا كنت عازم على السفر، فإذا كنت في سفرك هذا أنت مسافر في الأصل، يعني مثلا أنت سافرت من المدينة إلى مكة وأقمت بها أيام على نية السفر، ثم عزمت على السفر يوم الاثنين مثلا، فإذا صليت الظهر يوم الاثنين إذا كنت عازم على نيتك فأنت تجمع معها العصر وتقصر. يقول السائل في كفارة المحظور لمن المحظور في الإحرام، هل يلزم أن يكون الإطعام أن يكون المساكين من أهل مكة أم يجوز لغيرهم؟ أما المشهور من كلام العلماء فإن كل إطعام وكل ذبيحة يجب أن تكون لأهل الحرم لفقراء الحرم مكة، وأما الصيام فبأي مكان صمت. يقول السائل هل ورد حديث في الأذان في إذن الصبي المولود؟ نعم ورد، ولكن عاد درجته من الصحة ما أدري عنها، إلا أنه فيما يظهر لي أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بإذن الحسن، فهذا مشهور لكن على درجة من الصحة لا أستطيع أن أذكرها لك. يقول السائل إذا قلت في السجود سبحان ربي الأعلى 3 ثم دعوت بعدها هل في ذلك بأس؟ لا بأس به، ما دامك أتيت بأدنى الكمال سبحت 3 فلا بأس أن تدعو حتى ترفع رأسك، فلا بأس بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.